تلقى القائد العظيم كيم جونغ إيل هدية من رئيس الوطني للحزب الشعبي التقدمي النيجيري. نقلها تاميان أوغبونا الرئيس الوطني للحزب الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر صنعاء على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 إلى جونغ يونغ تشول السفير المفوض فوق العادة لبلادنا لدى هذا البلد يوم السابع من هذا الشهر.